الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإنه مثلما يشترط الإخلاص لله في العمل حتى يكون مقبولا عند الله جل وعلا، فكذلك يشترط الاتباع لكي يكون العمل مرضيا عند الله جل وعلا. فكل عمل أو عبادة لا تستمد من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي مردودة، وليس لصاحبها ثواب مهما أخلص. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود، أخرجه البخاري ومسلم. فصحة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذن هي لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر إصلاح العمل وقبوله والاعتداد به. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصلاح العمل في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أكمل الهدي وخير الهدي وأتم الهدي وأصلح الهدي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كما عند مسلم في الصحيح. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بتصديق خبره وطاعة أمره واجتناب نهيه وزجره، وذلك في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والسلوك. وصدق النية في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجب لمحبة الله جل وعلا ومغفرته، فإنه تعالى هو القائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي رمضان أنت مدعو للبرهنة على محبتك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحسن اتباعك له، لتصوم كما صام، مثلما تصلي كما كان يصلي. وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم هدي كامل في شهر الصيام، فلنكن بفضل الله جل وعلا ورحمته من المهتدين به المتبعين له. فإن الهداية في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقد أورد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر الصيام مفصلا: فأصله أذنيك واجعله نصب عينيك مستكثرا من نية الإقبال على الطاعة، فنية المؤمن خير من عمله، لأنه لا ينوي إلا الكمال، وقلما يضيء عمله على الكمال. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان أجود الناس فيه يكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص رمضان من الاجتهاد ما لا يقص غيره من الشهور، حتى إنه كان يواصل أحيانا فيصل اليوم باليوم بلا فطر، ليتوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه رضي الله عنهم عن الوصال ويقول: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. متفق عليه. وأذن للصحابة رضي الله عنهم في الوصال من السحر إلى السحر، وقال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه البخاري. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعجل الفطر ويحض على ذلك، وكان يحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، ويقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وكان يقول: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإنه طهور. أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطر قبل أن يصلي، وكان عند فطره يثني على الله ويرجوه فيقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد في الدعاء والتضرع والرغبة إلى الله استجابة لمنادي رمضان: يا باغي الخير أقبل، كما عند الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن تعلو الصائمة علائم السكينة وأمارات الوقار، وكان ينهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب الشاب، ويقول في ذلك: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، كما في الصحيحين. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا سافر يصوم ويفطر، ويخير الصحابة بين الأمرين. وكان يأمر أصحابه بالفطر إذا دنوا من عدوهم في قتال ليتقووا بذلك على قتاله، وقد قال لأصحابه لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم أي اقتربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت عزمة. أخرجه مسلم في صحيح. ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين، وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي بإسناد قوي. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدركه الفجر وهو جنب من أهله أن يغتسل بعد الفجر ويصوم، كما في الصحيحين. وكان من هديه وهو صائم أن يقبل بعض أزواجه، وكان يشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال فقلت لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمه. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني. ولا يخفى أن ذلك إنما هو في حق من يملك نفسه، وأما لو كان شابا أو حديث عهد بعرس فإن ذلك ربما يدر إلى ما لا تحمد عقباه. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستاك وهو صائم، وكان يصب الماء على رأسه في صيامه، فقد رؤي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ولكنه منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. وقد سأله نقيط بن صبرة فقال يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة كما في الصحيحين. وكان يصل 11 أحيانا بركعتي الفجر كما في الحديث الآخر وهو في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ للقيام أي لصلاة القيام من الليل أن يبدأ بالسواك، ثم يذكر الله تعالى، ثم يتطهر، ثم يصلي ركعتين خفيفتين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل على 3 أنواع كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إحداها وهو أكثرها أنه كان يصلي قائما، وثانيها أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، وثالثها أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. فعلى المسلم أن يغتنم كل أوقات شهره المبارك، بل عليه أن يغتنم كل ساعات عمره في إثبات محبته لربه، وذلك باتباع هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان لا يمكن أن يحس بحلاوة هذا الدين إلا إذا عاشه. فمن أراد أن يعرف نعمة الله عليه بهذا الدين الذي أكرمه الله تعالى بالهداية إليه فعليه أن يعيشه، ولا يمكن أن تحصل شيئا مرجوا ولا أن تحس أمرا من الأمور التي شرع الله رب العالمين بحلاوتها وتذوقها وآثارها ونتائجها إلا إذا عشت هذا الدين. فأنت يمكن أن تمثل هذا الدين وأن تجعله فيك حركات معلومة وأقوالا يهدر بها ويغضب بالألسنة بين الأشداق، وكذلك ما يكون من حركة الحياة مع قواء باطن في كل ما يتعلق بالروح والقلب والنفس والعقل، فلا يكون الإنسان ماتا إلى هذا الدين بسبب لا متين ولا واهن، وإنما هو انتساب ثم لا يزيد على الانتساب شيئا. وأما الذين حققوا الدين تحقيقا وعاشوه عيشة حقيقية كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم أخذوا المردود الحق دنيا وآخرة وكانوا رجال صدق. نسأل الله رب العالمين كما هدانا إلى الإسلام وأنعم علينا به من غير أن نسأله ألا يحرمنا الجنة ونحن نسأله، وهو الجواد الكريم والبر الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.